امرأة توفي زوجها ومعها طفل وتملك 20 ألفا وابنها له 50 ألفا في المجلس الحسبي، فهل عليهما زكاة مال؟ الجواب نعم عليهما زكاة مال. تقول وكيف تصرف وهي تحت تصرف المجلس الحسبي؟ الجواب أنها إذا قدمت طلبا للقاضي بدفع الزكاة فالظاهر أنه يوافق، لكن الزكاة واجبة على 20 وعلى 50.